الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا Yeah.

السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لمغفرة Yeah. جَهْرٍ بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ الحق. الله الذي أم جعل